أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. نزولا عند رغبة بعض الإخوة الذين يأتون من مسافات بعيدة يطلبون بأن يكون الدرس 6:30، وقلنا نستغل الربع ساعة الأولى في المناقشة وفي الأسئلة. مستعدين؟ طيب يلا. بالنسبة للذين يفطرون في رمضان على أصناف، من يذكر لي الذين يفطرون ثم يجب عليهم القضاء فقط؟ من؟ إبراهيم. ها؟ الذين يجب عليهم القضاء فقط، ركز. هي تفضل ارفع لي صوتك. المسافر أولا، المريض، الحائض، النفساء. يذكرون طبعا الذي أفطر لأجل إنقاذ نفس معصومة، مثل شخص يقولون سبح لينقذ غريقا مثلا. هؤلاء ماذا عليهم إذا أفطروا؟ ماذا عليهم؟ القضاء فقط. هؤلاء عليهم القضاء فقط. طيب، لا لسه عليهم القضاء فقط، نحن نتكلم الآن في المذهب، حدود المذهب. من الذين لا يجب عليهم الصوم ولا يصح منه فيما لو إذا صام؟ إبراهيم. الكافر. الكافر لا يجب عليه الصوم، ولو صام ما يصح منه. ثانيا، ها، المجنون. المجنون لا يجب عليه الصوم، ولو صام ما يصح منه. ها، الحائض والنفساء. صحيح، لكن نحن نتكلم على قضية القضاء، يفطر ثم يقضي مثلا أو لا يقضي. صحيح، لا يجب عليهم الصوم، ولو صام لم يصح منهم. أيضا، ها، الصغير. أحسنت، الصغير أيضا لو صام لا يجب عليه الصوم، ولو صام لا يصح منه. صوم الفرض، يعني صوم الفرض، وإنما يعد له يقال نفل. قال نفل. في شيء؟ يعني الذي في حكم المجنون، إذا قلنا بأنه مغمى عليه إغماء طويل فرج. أحسنت، يعني أنا في حكم المجنون. طيب، ها، الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا. هو كلام المرتد محل خلاف، الكافر الأصلي بالإجماع، أما المرتد محل خلاف. طيب، من الذي إذا أفطر وجب عليه الكفارة فقط دون القضاء؟ راشد. أحسنت، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى بره، هذا ما يستطيع، عاجز. هؤلاء يعجزون عن الصيام وعن القضاء، فينتقلون إلى ماذا؟ إلى الإطعام فقط. طيب، الضرب الرابع، لا لسه، يعني على التفصيلي، على التفصيل. طيب، من الذي يجب عليه إذا أفطر القضاء مع الكفارة؟ القضاء مع الكفارة. أبو تقى. ها؟ لا. لا، القضاء مع الكفارة. يعني إذا أفطر يجب أن يقضي، ومع القضاء يطعم مع كل يوم مسكين. أبو عبد الله. ها؟ من جامعه لكن يطعم عن كل يوم مسكين. أحسنت، الحامل والمرضع هكذا ولا فيها قيد؟ ها نخاف، خلنا نتفقه، نحن الآن قاعدين نتفقه، يعني ليس بالضرورة أن نقول الراجح. الحامل والمرضع متى؟ إذا خافت. لا، على جنينهما، على الولد. أي نعم، هذا عند الحنابل والشافعي، يقول الحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما، إذا خافت على ولديه يفطران، إذا أفطر قضت وأطعمت عن كل يوم مسكين. هذا على أي مذهب؟ حنابل والشافعي. الصواب قلنا ماذا؟ إن عليها فقط القضاء. طيب في أحد عليه مع القضاء الإطعام؟ يطعم مع كل يوم مسكين؟ في أحد؟ يجي اليوم في الدرس اليوم إن شاء الله، سيأتي في درس اليوم. طيب بالنسبة لي تعيين النية، من أفطر تعيين النية، بالنسبة لتعيين نية صوم الفرض، من أصبح وقد قال في الليل إذا كان غدا من رمضان فهو فرضي، يقول في الليل إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، فنام فأصبح فإذا اليوم هذا من رمضان، ما حكم صومه؟ على المذهب لا يصح. لماذا؟ للتردد، لأن النية لابد فيها من الجزم، لابد فيها من الجزم. والصواب صحة الصوم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ما وجه الصواب هنا؟ ما وجه الترجيح الصحة وليس إيش؟ وليس التردد، وإنما يقول يخبر، يقول إن كان غدا من رمضان فسأصوم، هو لم يتردد. التردد هو أن يقول احتمال أصوم واحتمال لا أصوم، هذا هو التردد. وهنا فيما يظهر بأنه جزم إذا كان من رمضان فهو فرضه وهو صومه. طيب بالنسبة للمذهب، إذا كرر النظر فأنزل فما حكم صيامه؟ إذا كرر النظر فأنزل يفسد الصوم. لماذا؟ إلا أن حصل منه قصد، والله جل وعلا يقول لا يؤاخذكم الله، يقول جل وعلا ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فهذا تعمد. طيب لو أمنى من النظرة الأولى ليس عليه شيء، لماذا؟ أحسنت، لأن الأولى ليس عليها جناح. طبعا أحد المشايخ في الدرس السابق نبهنا، يقول طيب كيف يشاهد الأفلام وكذا الصائم؟ احنا أحيانا نختصر الكلام. طيب رجل الآن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى، يعني كرر النظر إلى امرأته التي يباح له النظر إليها وهو صائم مرتين ثلاثة أربعة فأمنى، ما حكم صومه؟ ها؟ حكم صومه ها؟ يفسد صومه على كل مدى. يعني ليس العلة كونها زوجته أو غير زوجته، لا، المقصود أنه أمنى، المقصود أمنى. ولذلك نحن أحيانا لما ذكرنا، طبعا طبيعة المتون الفقهية هي بيان وكشف للأحكام، فأحيانا لما نتكلم يكون الكلام مفهوم، يعني قلنا لو أنه نظر إلى صورة امرأة عارية فأمنى فسد صومه، هذا لا يعني بأنه يجوز النظر إلى الصور، أو لا يعني جواز النظر إلى الأفلام مثلا مثل ما يعني يذكر الفقهاء، لا، مثل ما يقولون ولو أنه إيش جامع في قبول أو دبر فتجب عليه الكفارة، هل هذا فيه جواز إتيان الدبر؟ لا، إنما يذكرون الأحكام بمثل هذه الصورة. طيب ستة ونص يلا خلاص لا عذر لمتأخر. بسم الله أي بالمناسبة يعني أكثر الإخوة بل هو الذي تقتضيه المصلحة أن تقدم الأسئلة التي تخص الدرس، لأن أحيانا أغفل أنا عن مسألة فيكون السؤال سبب من أسباب تتميم الفائدة وإكمال النقص. ولذلك الإخوة الذين يعني يعتبون على الشيخ خالد في قضية تأخير أسئلتهم، لا هو أنا كلفته الآن بأنه يقدم الأسئلة المتعلقة بالدرس أولا التي لها تعلق بالدرس، ثم بعد ذلك إن يسر الله مجال أجبنا على باقي الأسئلة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر مسائل ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. قال: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنثر، أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى يذكر الآن المسائل أو الأمور التي لا تفسد الصيام، لا تفسد الصيام بعد أن انتهى من الأمور التي تفسد الصوم. ذكر الآن جملة من المسائل التي لا تفسد الصوم. قال: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، بمعنى أنه كل ما دخل، ناسين أم ما ذكرناها؟ ها طيب. قال: وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد، لا ناسيا أو مكرها. لا ناسيا أو مكرها. سبق وأن ذكرنا بأن النسيان والإكراه من عوارض الأهلية، بمعنى أن من فعل شيئا من المفطرات نسيانا أو إكراها فإن صومه صحيح. فكل ما مضى ذكره من الأمور التي تفسد الصوم إنما تفسد إذا كان متعمدا، أما إذا كان ناسيا فإن صومه صحيح، لقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: قد فعلت، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالنسيان عارض من عوارض الأهلية، وهي حالة تمنع الإنسان تذكر الشيء. والإكراه هي سلب الإنسان اختياره ورضاه، هذا هو الإكراه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الحديث: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولذلك أي مفسد من مفسدات الصوم فعله الإنسان مما سبق نسيانا أو مكرها فإن صومه صحيح. قال رحمه الله تعالى: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار. لما كان الفم والأنف مدخلان إلى الجوف، هنا لو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخان أو أي شيء من دون قصد طار إليه أو لا يستطيع دفعه فإن صومه صحيح. فلو طار إلى حلقه مثلا ذباب، دخل في حلقه ذباب، هل أحد يتعمد أكل الذباب؟ ما في أحد. ولذلك هذا مما يغلب، أحيانا يدخل إلى فمه. أو غبار، أو رجل يعمل الآن في مطحنة فيطير من الطحين، مثلا من غبار الطحين إلى فمه، أو يشتغل في كسارة فيطير من الغبار إلى فمه مثلا، أو يكون في شارع أو في محل والجو فيه غبار شديد فيدخل إلى حلقه فإن صومه صحيح. ومن هذا أيضا استعمال بخاخ الربو، اللي يسمى الآن بخاخ الربو، الذي يحتاجه مرضى الربو أو الذين عندهم إشكالات في الجهاز التنفسي فإنهم يحتاجون ما يسمى ببخاخ الربو، ولذلك يجوز لمريض الربو أن يستعمل البخاخ، لأن غاية هذا البخاخ ونهايته أين؟ الرئتين، فهو يوسع الشعب الهوائية وأيضا يوسع منطقة الرئتين. والمقصود بأن هذا مما يجوز استعماله للصائم، سواء استعمله في أنفه أو في فمه، سواء استعمل البخاخ بخاخ في الأنف أو في الفم، كذلك استعمال بخاخ الأنف لغير مرضى الربو مثل مرضى الجيوب الأنفية. يوجد من الناس من عنده تضخم في الجيوب الأنفية ومشكلة، فيحتاج إلى استعمال هذا البخاخ، فيجوز له أن يستعمله إذا كان صائما. قال: أو فكر فأنزل. فكر فأنزل بمعنى أنه فكر في صورة من الصور أو في شهوة من الشهوات فأنزل، فإن صومه لا يفسد. لماذا؟ لأن التفكير ليس باختياري، هكذا يقولون، هذا هو المذهب، يقول لأن الإنسان معفو عن حديث النفس، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فلو أنه تفكر في صورة من الصور أو مثلا تفكر في واقعة من الوقائع فثارت شهوته وانفجرت غريزته فأمنى، فإنه إيش؟ لا يفسد صوم. هذا هو المذهب. هناك قول، هو قول عند المالكية، يقولون: إن استرسل مع هذا التفكير فأنزل فسد صوم. وهذا يظهر بأنه أنسب. لماذا؟ لأن الله جل وعلا عفى عن حديث النفس الذي لا يستطيع الإنسان دفعه، أما إذا اطمأن له استرسل معه وارتاح له واستحلبه فإن هذا يكون قاصدا. فلو أمن أنزل بسبب هذا الأمر فإنه يفطر وعليه أن يقضي هذا اليوم، وهذا الذي يظهر بأنه أقرب إلى الصواب. ليس كل من فكر فأنزل لا يفطر، فكر واستطاع أن يدفع هذا التفكير، استطاع أن يدفعه ولكنه لم يدفعه، وإنما اطمأن وارتاح واسترسل واستحلب هذا التفكير وتطور معه فأصبح يعني إلى درجة الهم بها الفعل ثم أنزل، فالذي يظهر بأن عليه القضاء ويفسد صومه. أما المذهب فيرون بأن مطلق التفكير الذي يكون نتيجته الإنزال أنه لا يفسد الصوم. قال: أو احتلم. الاحتلام هو إنزال المني في حال النوم، هذا هو الاحتلام. الاحتلام هو إنزال المني في حالة النوم، وهو عذر من الأعذار. لماذا؟ لأنه ليس باختيار الإنسان فلا يفسد صومه، وإنما عليه ماذا؟ الاغتسال، لكون الماء جانب محله فيقال جنب. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل كان يصبح جنبا، فقالت: نعم، كان يصبح جنبا من غير احتلام وهو صائم عليه الصلاة والسلام. كان يصبح جنبا من غير احتلام، وقولها من غير احتلام لدفع التوهم الذي قد يحصل من قول بعض الصحابة بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان استيقاظه بعد الفجر بسبب الاحتلام. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يفتي بأن من أصبح جنبا قضى هذا اليوم، لا يصح صومه. هذا قول أبو هريرة رضي الله عنه، وقد خالفه جمهور الصحابة، وكان يحدث في خلافة بني أمية، فأرسل الخليفة إلى عائشة رضي الله عنها يسألها في ذلك، فقالت بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من غير احتلام وكان يتم صومه صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة وهي قضية هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتلم؟ إذا قلنا بأن الاحتلام من الشيطان والله تعالى قد أمكن النبي صلى الله عليه وسلم من قرينه فأسلم فكيف يحتلم؟ هذه مسألة طويلة تبحث في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فمن الفقهاء من يذهب إلى أن من خصائصه أنه لا يحتلم عليه الصلاة والسلام، قالوا لأن ليس للشيطان عليه سبيل والاحتلام من الشيطان، وبعض العلماء يقولون لا، هو يشارك الخلق في قضية الاحتلام عليه الصلاة والسلام، وليس هناك علاقة لتسلط الشيطان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا من أصبح جنبا فإن صومه صحيح يغتسل، يعني رجل الآن جامع، رجل جامع من الليل ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد أذان الصبح، ما استيقظ إلا بعد أذان الصبح فاغتسل، ما حكم صومه؟ صحيح، فإن صومه صحيح. وهذا أيضا يجري على المرأة الحائض، فلو أن حائضا طهرت قبل الصبح بخمس دقائق وجب عليها أن تنوي الصيام ولو اغتسلت بعد طلوع الصبح، ولو اغتسلت بعد الأذان وبعد الإقامة وبعد صلاة الناس فإن صومها صحيح، يجب عليها أن تغتسل لتصلي. وأما النية فيجب أن تتقدم تتقدم الصبح قبل طلوع الفجر، لأن بطلوع الفجر تنقطع النية، تكون النية لا يعني إذا نوى بعد طلوع الصبح فإنه لا عبرة فيها، يعني لغو، تكون النية لغو بالنسبة لصوم الفرض، بالنسبة لصوم الفرض. وللأسف بعض النساء يتساهلن في هذا الأمر، تجد الطهر ترى الطهر قبل الفجر وتتردد ولا تنوي، وهذا غلط، وبعضها تنشغل بالاغتسال ولا تنوي الصيام، تذهب تنشغل بالاغتسال ولا تنوي الصيام، انشغالها بنية الصيام مقدم على الاغتسال في مثل هذه الحالة، لأنه ليس من شروط صحة الصيام الطهارة، من شروط صحة الصلاة الطهارة الصغرى أو الكبرى، أما الصيام فليس من شروطه الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى. أو أصبح في فمه طعام فلفظه، يعني صائم لما أصبح وجد طعاما في فمه، فلفظه، ما معنى لفظه؟ يعني أخرجه خارج فمه، فإن صومه صحيح، والطعام الذي يوجد في الفم على قسمين، طعام يكون يمتزج مع اللعاب مع ماء الفم، هذا لو ابتلعه لا حرج عليه في ذلك، لماذا؟ لأنه لا يمكن عزله ولا يمكن فصله، فهو ممتزج ومستحيل في لعاب الفم. والنوع الثاني طعام له أثر، فإنه يجب عليه أن يلفظه خارج فمه، ولو بلعه فما حكم صومه؟ يفسد، لماذا؟ لأنه تعمد الأكل، والله جل وعلا يقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا لو أنه بلع هذا الطعام الموجود في فمه ثم فأعاده إلى جوفه فإن هذا يكون قد أكل، والأكل بالإجماع مفسد من مفسدات الصيام. وما يجده الإنسان أيضا بين أسنانه يجب عليه أن يلفظه، ولا يجوز له أن يأكله إلا إذا غلبه، بعض الناس يغلبه الطعام ما يستطيع دفعه فإنه معذور في مثل هذه الحالة. قال أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فداخل الماء حلقه لم يفسد. قال أو اغتسل، الاغتسال للصائم مشروع، يجوز للصائم أن يغتسل للتبرد مثلا، سواء اغتسل في البحر أو في النهر أو في البئر أو في البركة أو اغتسل مثلا في البيت، كل هذا مشروع. فلو أنه اغتسل فدخل الماء إلى فمه من دون تعمد، ما حكم صومه؟ صحيح. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة أن المأذون فيه غير مضمون، قاعدة مهمة أن المأذون فيه غير مضمون، فما دام أنه اغتسل بإذن الشارع فما تسبب من هذا الاغتسال من دخول الماء إلى جوفه من دون قصد منه فإن صومه يكون صحيحا، فإن صومه يكون صحيحا. قال: أو تمضمض. ما معنى المضمضة؟ المضمضة هي إدخال الماء إلى الفم وإدارته فيه، هذه المضمضة، يدخل الماء إلى فمه ثم يدير الماء. فلو تمضمض للصلاة ثم دخل شيء من هذه المضمضة إلى فمه، دخل شيء من هذه المضمضة إلى جوفه، فإن صومه صحيح. لماذا؟ لأنه مأذون له بالمضمضة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع الصائم من المضمضة والاستنشاق في الوضوء. سمعتم بهذا الحديث؟ ما سمعنا. ولو كانت المضمضة والاستنشاق ممنوعتان للصائم لبينهما النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن المبالغة في الاستنشاق كما في حديث لقيط بن صبر أو سيأتي. أما المضمضة فإذا تمضمض مثلا فالمشروع ألا يبالغ في المضمضة. كيف المبالغة؟ أن يتغرغر بالماء بحيث يوصل الماء إلى آخر حلقه، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يعني إذا كنت صائما فلا تبالغ في الاستنشاق. لكن لو أنه تمضمض وبالغ فدخل شيء من الماء إلى جوفه فإن صومه صحيح للقاعدة التي ذكرتها لكم قبل قليل. قال: أو استنثر. والصواب أن يقول: أو استنشق. لماذا؟ لأن الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف. ولعل المصنف كما قال شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه، يقول لعل المؤلف سبق قلمه، سبق قلمه، أو أنه أراد بالاستنثار الاستنشاق. لكن هذا كله لا يستقيم، كل هذا لا يستقيم، والرجوع إلى المصادر الفقهية في المذهب كلها تشير إلى الاستنشاق وليس الاستنثار، وليس الاستنثار وإنما الاستنشاق. فلو استنشق وبالغ في الاستنشاق فدخل إلى جوفه شيء فما حكم صومه؟ صحيح، مع الكراهة طبعا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: أو زاد على الثلاث، أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، أو زاد على الثلاث. تعلمون بأن الاستنشاق، المضمضة والاستنشاق حدهما النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث، ونهى عن الزيادة، وبين أن من زاد فقد أساء وتعدى، يعني أصبح معتدي، أصبح معتديا. طيب لو أن رجلا الآن زاد على ثلاث مرات في المضمضة والاستنشاق فدخل شيء من الماء إلى حلقه، فهل يفسد صومه؟ المذهب أنه لا يفسد، المذهب أنه لا يفسد. لماذا؟ قالوا: لأن هذه الإساءة متعلقة بماذا؟ بالوضوء فقط، وليس لها علاقة بالصيام. مثل ما ذكرنا نحن في باب الآنية، الوضوء بآنية الذهب والفضة، ذكرنا لكم بأن الصحيح ماذا؟ صحة الوضوء مع الإثم. أين الإثم؟ استعمال آنية الذهب والفضة. كذلك في مسائل المضمضة والاستنشاق، إذا كان الرجل صائما فزاد على ثلاث فنقول أساء وتعدى في الثلاث، لكن إن دخل إلى حلقه شيء من هذا الماء من دون تعمد، لا بد من هذا، من دون تعمد، فإن صومه صحيح. نعم. قال أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يسد، أو دخل الماء حلقه ولم يسد. وقلنا لكم بأن هذه تجري على القاعدة أن المأذون فيه غير مضمون، ولو أنه تعدى وأساء فإن الإثم عليه بسبب هذه الإساءة بسبب هذا التعدي، وأما الصوم فيكون صحيحا ما لم يتعمد. نعم. قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. هذه مسألة من المسائل المهمة المتعلقة في قضية الشك في قضية الظن. قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. ومن أكل شاكا، ما معنى الشك؟ ها؟ التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، هذا هو الشك، التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما أو لا مرجح لأحدهما على الآخر. طيب الظن، التردد بين شيئين أحدهما أرجح من الآخر، يعني هناك راجح. والوهم تردد لكن هناك الغالب المرجوح، المرجوح هو الغالب. واليقين، ها؟ اليقين مأخوذ من إيش؟ من الثبات والاستقرار، وهو أعلى درجات العلم، اليقين أعلى درجات العلم. طيب رجل الآن في الليل شك هل طلع الفجر أم لا، فأكل صح صوم لو بان نهارا. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، فهو أكل في الليل، أكل في الليل. وعندنا القاعدة الشرعية الفقهية المعروفة أن اليقين لا يزول بالشك، فاليقين هنا ما هو؟ بقاء الليل، والشك طلوع النهار، طلوع الفجر، طلوع الفجر. ولذلك هنا يقدم اليقين على الشك، فاليقين أقوى والشك ضعيف، ولذلك نقول بأن صومه صحيح. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه سواء أكل أو شرب أو جامع، جميع المفطرات. وإلا هو هنا ذكر ماذا؟ ذكر الأكل. وإن كان الحنابلة لهم كلام في مسألة الجماع سيأتي ذكره، فهم من أشد المذاهب في قضية التفطير بالجماع. قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صوم، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس فإنه إيش؟ فإنه يفسد صومه وعليه القضاء. لماذا؟ أحسنت، لأن الأصل بقاء النهار، اليقين أن النهار هو الباقي وغروب الشمس هو المشكوك فيه، والقاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك. عرفتم كيف يعني انقلاب الصورة ما بين الليل والنهار؟ إذا أكل في الليل شاكا طلوع الفجر صح صومه، وإذا أكل في النهار شاكا غروب الشمس بطل صومه، فسد صومه وعليه القضاء. قال أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أو معتقدا معناه ظانا، لأن الشريعة تجوز العمل بغلبة الظن، والظن في اللغة يطلق على الاعتقاد، والاعتقاد يطلق على الظن أيضا. يقول جل وعلا في القرآن الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يعتقدون. وعندنا أغلب الأحكام، أغلب المسائل في الفقه ظنية، ولذلك عندنا في الشريعة العمل بغلبة الظن. المقصود هنا أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا فسد صوم، يعني هو لم يشك لكنه ظن بأنه ليل فبان نهارا فإن صومه باطل. لماذا؟ لأنه لم يتم صومه، لأنه ما تم صومه، اعتقد بأنه ليل فبان نهار فكان صومه ناقصا. والله تعالى يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا أتم صيامه إلى الليل ما أتم، وإنما صام بعض النهار ولم يصم بقية النهار. هذه هي الرواية الأولى عن الإمام أحمد وهي المذهب. الرواية الثانية أنه لا قضاء عليه، من أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا أنه لا قضاء عليه، وهذه التي اختارها أبو العباس شيخ الإسلام وهي الصواب، وذلك لحديث أسماء رضي الله عنها وأرضاه أنها قالت بأنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك غيم فظنوا بأن الشمس قد غابت غربت فأكلوا، ثم انجلى الغيم فبان أن ما زال النهار باقيا ما زال النهار باقيا، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو أمرهم لاشتهر ذلك. إلا أن راوي الحديث هشام بن عروة رضي الله عنه ورحمه الله تعالى لما سئل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء فقال لا بد من أمرهم بالقضاء أو كلمة نحوها، وهذا رأي منه رحمه الله تعالى، هذا رأي منه رحمه الله تعالى، وإلا الصواب لو كان أمرهم لا لاشتهر ذلك ولنقل نقلا كبيرا، خاصة في مثل هذه القضية التي هي تتعلق بمفسد من مفسدات الصوم، ولذلك هذا يعد من قبيل ماذا؟ الخطأ. والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال تعالى كما في صحيح مسلم قد فعلت. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما استكرهوا عليه. لكن من بان أنه نهار ثم أكل بعده متعمدا ما حكم صومه؟ فسد. لماذا؟ لأنه قصد الفطر، أما قبل ذلك فقد أخطأ أخطأ، فيجب عليه أن يعود ممسكا ممسكا إلى غروب الشمس حتى يتم صومه، وما حصل خطأ، وهذا يحصل في قضايا كثيرة منها النسيان. فلو أن رجلا أكل أو شرب ناسيا ناسيا حتى شبع ثم تذكر ما حكم صومه؟ صحيح. طيب يقول الآن والله أنا أكلت وشربت ها خليني أكمل بعدما علم، ماذا نقول له؟ نقول فسد صومك لا يجوز، وإنما يجب عليك أن تمسك بقية اليوم. يعني لو أن رجل الآن أكل ناسيا الساعة 12 الظهر ثم الساعة 1 تذكر قال أوه أنا صايم شلون، ماذا نقول له؟ أولا صومك صحيح. لماذا؟ للنسيان. ثانيا يجب عليك أن تمسك بقية يومك. طيب لو أنه جامع بعدما تذكر بأنه أكل ناسيا ماذا عليه؟ عليه كفارة مغلظة. لماذا؟ لأنه هتك حرمة اليوم، فهو معذور بهذا الأكل للنسيان. لكن أن يستمر في تناول المفطرات بعد تذكره فإن هذا محرم ولا يجوز، وتترتب عليه أحكام الكفارات. سيأتي إن شاء الله الحديث عن هذه المسألة. أي هو من كان أسيرا أو محبوسا لا يعرف الليل من النهار فله أن يجتهد ويتحرى كما نص على ذلك الفقهاء، يقول يجتهد ويتحرى. كم بقي الذين؟ أو معتقدا أنه ليس بان نهارا. إذن عندنا الآن هذه المسائل ترتيبها كالتالي: أولا من شك في طلوع الفجر فأكل أو شرب ماذا عليه؟ ما حكم صومه؟ صحيح. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل. من أكل شاكا في غروب الشمس أكل شاكا في غروب الشمس ماذا عليه؟ فسد صومه. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار. من أكل ظانا غروب الشمس فماذا عليه على المذهب؟ فسد صومه. من أكل ظانا غروب الشمس من ظانا غروب الشمس فعلى المذهب يفسد صومه. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن صومه صحيح، والدليل حديث أسماء رضي الله عنه. طيب، من اعتقد طلوع الفجر فأكل أو شرب ما حكم صومه؟ معتقد بأن الفجر قد طلع فأكل، ما حكم صومه؟ فاسد باطل. لماذا؟ لأنه أكل متعمدا. طيب، من اجتهد هو ليس شاكا ولا ظانا لكنه مجتهد، هو يقول ما أدري، هو في صحراء أو في محل ليس فيه علامات أو في سجن مثل كذا، يعني سجين أو كذا، زين، أو خائف مثلا ما يستطيع الخروج، فاجتهد وبدأ ينظر في بعض العلامات وأكل ثم تبين له بأن الفجر قد طلع، فما حكم صومه بهذا الاجتهاد؟ صحيح. الدليل لا، عندنا نص في هذا قبل القياس. لا، غير لا، حديث عدي بن حاتم. عدي بن حاتم كان مجتهدا رضي الله عنه، وكان يعتقد بأن قول الله جل وعلا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ظنا منه أن ماذا؟ الخيط العادي، فكان وضع وسادة وجاب خيط أبيض وخيط أسود فينظر حتى تبين. طبعا دخل، يعني طلع، دخل وقت الفجر، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال والله إن لوسادك لعريض، وسادتك عريضة، إنما هو بياض الليل أو سواد النهار، بياض الليل أو سواد النهار، هكذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بياض النهار وسواد الليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أيضا ذكرنا هذه ضمن المسائل التي يفسد بها الصوم على المذهب، والصواب قلنا بأنه لا يفسد، الصواب بأنه لا يفسد، وذلك لحديث أسماء. وأيضا عندنا أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث إن عمر رضي الله عنه أكل مرة ظانا غروب الشمس فبان أن النهار باق، فروي عنه حالتين: الحالة الأولى أنه قضى وقال بأنه يوم يسير نقضيه، والحالة الثانية قال والله لم نتجانف لإثم ولذلك لم يقضي رضي الله عنه وأرضاه. فالقول بأحد الروايتين ليس بأولى من القول بالرواية الأخرى، ولذلك رواية عدم القضاء عن عمر أولى من رواية القضاء، وذلك لموافقتها لحديث أسماء رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا يحصل هناك صور كثيرة لقضية الخطأ، مثلا من ذلك مثلا أن يؤذن مؤذن المسجد، مسجد الحي، قبل غروب الشمس، يظن بأن الشمس قد غربت، يحصل هذا ولا لا؟ يحصل كثير، ما يحصل يخطئ المؤذن فيؤذن قبل 5 دقائق من غروب الشمس. طيب، من أفطر في مثل هذه الحالة ما حكم صومه؟ صحيح. لماذا؟ لأنه لم يتجانف لإثم ولم يقصد الفطر، وإنما تبع هذا المؤذن الذي أخطأ بتقدم الأذان. كذلك يحصل أيضا في مسألة الساعات والجوالات، توقيت هذا يحصل خطأ أحيانا، وهذا أيضا من الخطأ المعفو عنه. يقول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا من الخطأ، فيحصل هناك حالات خطأ. كذلك وجود غيم مثلا أو ضباب أو رطوبة شديدة ما يتبين فيه الأمر، أو يسمع الإنسان أذان يظنه أذان البلد وهو أذان بلد آخر، يعني بلد في الإذاعة أو التلفزيون يظن أذان بلده وإذا به أذان متقدم فيفطر، هذه من الأخطاء. ولكن يجب على المسلم أن يحتاط، يجب على المسلم أن يحتاط وأن لا يتساهل، وأن لا يتساهل في قضية الفطر وفي قضية الإمساك. نعم. قال: فصل. ومن جامع في نهار رمضان من قبل في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. نعم، هذه مسألة الجماع أحد المفطرات الثلاث، وقد أفرده المصنف رحمه الله تعالى، وذلك لكونه من أشد المفطرات لما يترتب عليه من الكفارة المغلظة التي تسمى بكفارة إيش؟ الظهار، كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والجماع من أشد المفطرات، الجماع من أشد المفطرات. ذكرنا لكم بأن أصول المفطرات ثلاثة: الأكل وما في معناه، والشرب وما في معناه، والجماع وما في معناه، والجماع وما في معناه. أما الجماع فهو المفطر الذي فيه الكفارة المغلظة في قول جماهير أهل العلم، إلا عند المالكية فإنهم يذهبون إلى أن من أكل متعمدا فإن عليه صيام شهرين متتابعين، هذه كفارة مغلظة عندهم، لكن الصواب ما عليه الجمهور، فلم يثبت في هذا شيء، وإنما المقصود بأن الكفارة المغلظة هي كفارة الجماع، يقال كفارة الظهار، كفارة الظهار لأنها مغلظة. قال رحمه الله تعالى: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. ذكرنا لكم بأن الجماع من المفطرات لقول الله جل وعلا: فالآن باشروهن. الآن ظرف لإيش؟ ظرف لليل، ظرف لليل. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمقصود بأن الليل محل للرفث وللجماع، أما النهار فيحرم، ولذلك من جامع في نهار رمضان فسد صوم لأنه ارتكب مفطرا من المفطرات. وماذا عليه؟ عليه أولا القضاء، قضاء هذا اليوم، والثاني الكفارة المغلظة وهي كفارة الظهار كما ذكرت. قال: ومن جامع في نهار رمضان، في نهار رمضان، أما الذي يجامع في الليل فلا شيء عليه، في قبل أو دبر، في قبل أو دبر، القبل معروف والدبر كذلك، وهذا كما ذكرت قبل قليل بأن هذا لا يعني جواز الجواز الجماع في الدبر، لا، وإنما المقصود بأن كل وطئ في فرج يوجب الغسل، يوجب الغسل يفطر الصائم، كل وطئ في فرج يوجب الغسل فإنه يفطر الصائم، ولذلك من جامع في دبر وجب عليه الاغتسال، كما أنه يجب عليه كذلك يفسد صومه وتترتب عليه بقية الأحكام. فعليه القضاء والكفارة، القضاء أولا لماذا؟ لأنه أفسد هذا اليوم، أفسد هذا اليوم. فلو أن شخصا الآن مسافر مثلا، ستأتي المسألة، شخص الآن مسافر يحق للمسافر الفطر ولا لا؟ والدليل: فمن كان منكم فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم سافر فأفطر. طيب رجل الآن سافر ومعه زوجته وأراد الفطر من دون أكل ولا شرب، لكن أراد أن يفطر بالجماع، له ذلك؟ له ذلك. لماذا؟ لأن الجماع أحد المفطرات، الجماع أحد المفطرة، فلو لم يأكل ولا لم يشرب له الفطر. ولذلك بعض العامة إذا كان مسافرا كان صائما وأراد الفطر، أراد الجماع مثلا، يأكل أولا أو يشرب ثم يجامع، يظن بأنه لا بد من أن يفطر أولا. هذا يحصل، يسألون كثير يروحون للعمرة في رمضان أحيانا يسألون مثل هذه المسائل. إذن من جامع ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، سواء كان هذا الجماع صحيحا أو جماعا باطلا فاسدا. مثل إيش؟ الزنا مثلا، كمن جامع جماع زنا أو جامع في الدبر أو جامع جماع شبهة مثلا، ما دام أنه جامع فأولج سواء كان بنكاح صحيح أو بنكاح فاسد أو بنكاح شبهة أو بزنا، كل هذا الحكم واحد من جهة القضاء ومن جهة الكفارة. أما الكفارة فبالإجماع، وأما القضاء فمحل خلاف، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقضي هذا اليوم الذي جامع فيه، ويستدلون لذلك بحديث الأعرابي الذي سيأتي ذكره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بماذا؟ لم يأمره بقضاء هذا اليوم، وإنما أمره بالكفارة. والقاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاج. أما المذهب والقائلون بوجوب القضاء قالوا بأن هذا أمر معلوم ومتقرر فلا يحتاج إلى ذكره ولا إلى التنبيه عليه، فهو متقرر عند أهل الإسلام وعند الصائمين أن من جامع أفطر، من جامع في هذا لم أفطر وعليه القضاء. ويقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينبهه عليه، وذلك لما تقرر عند الناس وهو أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام وأمر معلوم ومشتهر أن من جامع فقد أفطر. والذين يقولون بأنه لا يقضي هذا اليوم، الذين لا يقضي هذا اليوم قالوا بأن الكفارة أغنت عن ذلك، خاصة الكفارة التي فيها صيام. والصواب بأنه يقضي هذا اليوم وجوبا وعليه الكفارة، وعليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ الكفارة كما جاء في الحديث الصحيح وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى بعد قليل، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال: ومن جامع دون الفرج فأنزل. من جامع دون الفرج فأنزل، يعني لم يولج وإنما جامع بين الإليتين بين الفخذين فأنزل، يعني لم يحصل إيلاج لا في قبل ولا في دبر، فإنه ليس عليه إلا القضاء، ليس عليه إلا القضاء. قال: أو كانت المرأة معذورة، يعني كانت المرأة المجامعة معذورة، إما بجهل أو بنسيان مثلا، فإن ليس عليها إلا قضاء هذا اليوم وليس عليها الكفارة. أو جامع من كان نوى الصوم في سفره، أفطر ولا كفارة، أفطر ولا كفارة، يعني أفطر وقضى. هنا طوى الكلام حيث إنه معلوم ومتقرر، يقول جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن عندنا من جامع دون الفرج فأنزل، من جامع دون الفرج فأنزل، ماذا عليه؟ قضاء هذا اليوم فقط. هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة. طيب، إذا جامع الرجل امرأة معذورة وهذه المرأة معذورة بالجهل، تعتقد بأن طاعة الزوج واجبة في كل شيء حتى ولو كانت صائمة، فيجوز لزوجها أن يجامعها في صائمة، يقول سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجب عليه أن تطيعه، جاهلة مسكينة فأطاعته في هذا، وليس هناك ما يشير إلى أنها غير معذورة بهذا الجهل، فإن ليس عليها إلا القضاء. أو جامع من كان نوى الصوم في سفره، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره، يعني رجل الآن سافر رايح مكة وصام، تسحر في الليل وأصبح صائما، والساعة 10 أقلعت به الطائرة ووصل إلى مكة الظهر، انتهى من عمرته ثم أحب أن يجامع أهله فيفطر بذلك، هل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم، هذا المذهب، يجوز أن يفطر بهذا الجماع. ماذا عليه إذا جامع؟ ليس عليه إلا القضاء فقط، ليس عليه إلا القضاء فقط. ذهب بعض العلماء إلى أن من نوى، إلى أن من أصبح صائما ثم استأنف سفرا قالوا لا يجوز له أن يفطر، وقد مضى هذا معنا، لا بأكل ولا بشرب ولا بجماع، وهذا قول ضعيف. والصواب أن له ذلك. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما سافر إلى مكة أفطر بكراع الغميم، رفع فوقف على مرتفع فشرب ماء عليه الصلاة والسلام. فالفطر بالجماع كالفطر بالماء، فمن أراد الفطر بالجماع فهو كمن أفطر بالأكل أو الماء سواء بسواء، فيجوز له أن يفطر ولا كفارة عليه، وإنما عليه القضاء لقول الله جل وعلا فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. لكن أرجع إلى هذه المسألة، من جامع دون الفرج فأنزل هل يجوز له ذلك من جهة الشرع؟ هل يجوز له أن يجامع أهله وهو صائم في صوم الفرض؟ لا يجوز له، ويحرم عليه، ويجب عليه التوبة والاستغفار مما فعل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه، أوشك أن يرتع فيه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه نهى الشاب عن القبلة فالمباشرة أشد، المباشرة أشد، فهذا يجامع لكن دون الفرج، فإذا أنزل فسد صوم، إذا أنزل فسد صومه وعليه القضاء. نعم فضل. نعم أي هذه مسألة ستأتي إن شاء الله معنا، لكن عموما لا بأس بتقديمها. إذا كانت المرأة غير إذا كانت المرأة مطاوعة، هذه ستأتي مسألة، هل على المرأة كفارة كالرجل أم لا؟ أرجعها إن شاء الله بعد قليل. إذا كانت مطاوعة أو مكرهة سيأتي ذكرها بإذن الله. نعم. قال وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. نعم، وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. إن جامع في يومين، يعني جامع في اليوم الأول من رمضان ولم يكفر، ثم جامع في اليوم الثاني من رمضان ولم يكفر، ماذا عليه؟ كفارتان، لأن لكل يوم عبادة مستقلة، فلقد انتهك حرمة اليوم الأول بالجماع وانتهك حرمة اليوم الثاني بالجماع، فعليه كفارتان، الكفارة لكل يوم كفارة. أما إن جامع في اليوم الواحد كرره في يوم واحد ولم يكفر فكفارة واحدة. يعني رجل الآن جامع في الصباح ثم جامع بعد الظهر ثم جامع العصر، ماذا عليه من الكفارات؟ كفارة واحدة، عليه كفارة واحدة. لماذا؟ لأنه انتهك حرمة يوم واحد فقط، فهو قد أفطر أصلا. يعني هناك من يذهب إلى أنه يكفر لكل جماع، وهذا حقيقة قول ضعيف. لماذا؟ لأن أصلا بجماعه الأول قد أفطر، والجماع الثاني والثالث وقع إيش؟ في حالة فطره، في حال فطره، ولذلك عليه كفارة واحد. إذن إن جامع في يومين أو كرره في يوم واحد ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، يعني في فكفارة واحدة في الذي كرره في اليوم الواحد، وفي الأولى اثنتان، يعني إذا جامع في كل يوم من أيام رمضان. فلو جامع في اليوم الأول وكفر ثم جامع في اليوم الثاني، فهل عليه كفارة ثانية؟ نعم عليه كفارة ثانية، لأنه انتهك حرمة هذا اليوم. نعم. قال: وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. هذا الذي ذكر، إن جامع ثم كفر، جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، هذا هو المذهب الذي ذكرته قبل قليل وهو ضعيف. يقول الآن إن جامع في يوم واحد مثلا، في اليوم الأول جامع ثم كفر بعتق رقبة، زين، كفر بعتق رقبة أو كفر بإطعام 60 مسكينا لأنه عاجز عن الصيام، أو هناك سبب يمنعه من الصيام مثلا، مثل ما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: وهل يعني لما ذكر له قضية الصوم قال: وهل ولم يوقعني أو ما أوقعني إلا الصوم إلا هذا، دلالة على أن رجل عنده مثلا شهوة شديدة أو كذا. المقصود لو كفر بعتق أو بإطعام ثم جامع مرة ثانية، المذهب على أنه يكفر مرة ثانية، وهذا قول ضعيف كما ذكرت، والصواب بأن ليس عليه كفارة ثانية. قالوا: لماذا قال يكفر ثانية؟ قالوا: لأنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه، هكذا يقولون المذهب. قالوا: لما أفطر متعمدا بهذا الجماع وجب عليه أن يمسك بقية يومه، وجب عليه أن يمسك بقية يومه، لأن عندنا الذين يمسكون بقية اليوم على المذهب على قسمين: القسم الأول يمسك بقية اليوم بسبب، يمسك بقية اليوم لوجوب الصوم عليه في هذا اليوم، مثل من الكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، لا ما نعلم، هذا بأمر الشرع، يعني هو الآن وجب عليه الإمساك لأنه لم يكن الصيام عليه واجبا قبل، والمجنون إذا أفاق، هؤلاء الذين عندهم عوارض. الأمر الثاني يمسك بقية اليوم لسبب في نفسه هو، مثل الصائم، مثل المسافر إذا أقام، والحائض والنفس إذا طهرت، ها، وغيره والبقية، ويعني الذي مر معنا هنا الآن. عندنا رجل جامع في يوم ثم كفر ثم جامع من نفس اليوم، قالوا فعليه كفارة ثانية لأنه يجب عليه أن يمسك بقية اليوم لكونه أفسد صومه من جهة نفسه، الصوم فسد من جهته هو، ولذلك قالوا يحرم عليه أن يأكل أو يشرب أو يجامع مرة ثانية. فلو أنه جامع يكون قد انتهك حرمة هذا اليوم لأنه مأمور بالإمساك، ولذلك يلزمونه بالكفارة الثانية، والصواب أنه ليس عليه كفارة ثانية لأن الجماع وقع في غير زمان المحرم. نعم. قال: وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. نعم، قال: وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، من لزمه الإمساك، هذه المسألة التي أردت بيانها، وهي أن هناك من يلزمه الإمساك بقية اليوم وإن كان مفطرا في أوله، مثل هذا الرجل الذي أفسد صومه من جهته، قال يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، يمسك بقية اليوم، ولذلك يوجبون عليه الكفارة، والصواب أنه لا كفارة ثانية عليه ما دام أنه كفر، لأنه قد أفطر بهذا الجماع. قال: ومن جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. رجل الآن في صحة وعافية فجامع ثم بعد الجماع مرض، ثم بعد الجماع مرض، هل تسقط عنه الكفارة؟ ها؟ لا تسقط عنه. لماذا؟ مكلف. أها، لأنه أثناء جماعه كان مكلفا بالصيام وغير مأذون له بالفطر، وإنما العذر هذا أتى بعد هذا المفسد، بعد هذا المفطر، أو مثلا جن كان في عافية وفي عقله فجامع ثم جن، لا تسقط عن الكفارة. لماذا؟ لأن جماعه كان في وقت محرم أو في زمان يحرم عليه الجماع، أو سافر رجل ما كان عنده نية السفر وجامع في النهار ثم بدا له أن يسافر بعد الظهر، فإن الكفارة تلزمه وذمته مشغولة بهذه الكفارة ولا تسقط عنه لأنها وقعت في الزمان الذي يحرم عليه فيه الجماع. نعم. ها؟ أي نعم، كل من لزمه الإمساك على المذهب فإنه لو جامع يكفر مرة ثانية، هذا المذهب. والصواب أنه ليس عليه إلا كفارة واحد، ليس عليه إلا كفارة واحد. هذا عفوا، من لزمه الإمساك ليس عليه شيء، من لزمه الإمساك ليس عليه شيء على الصحيح، أما على المذهب فعليه كفارة. يعني الآن تكلم نحن على يعني المجامع والمجامع. لو أن رجل جامع زوجته وهي ممن يلزمها الإمساك بقية اليوم، ممن يلزمها بقية اليوم، على المذهب أن عليه وعليها كفارة إن كانت مطاوعة، قالوا لأنه يجب عليها أن تمسك بقية يومها، فإذا رضيت بالجماع انتهكت حرمة الصيام. والصواب بأنه ليس عليها شيء، فهي معذورة في مثل هذه الحالة، وإنما الكفارة والقضاء عليه، فهي غير صائمة، وإلزامها بالإمساك لا دليل عليه. هناك أقوال لبعض الصحابة، بعضها لا يصح عن الصحابة، لكن ليس في هذا نص على أن يجب عليها أن تمسك بقية اليوم. نعم. قال: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. نعم، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، إلا عند المالكية مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، فإنهم أوجبوا على من أفطر متعمدا صيام شهرين متتابعين. ولذلك صوم القضاء وصوم النفل وصوم النذر لو جامع فيه الصائم فهل عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة، وإنما الذي عليه ماذا؟ القضاء في الصوم الواجب، ويستحب له قضاء النفل إذا أفسده بجماع أو بأكل أو بشرب. إذن ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. طيب، من أكل في رمضان متعمدا ماذا عليه؟ نعم، يجب عليه، طبعا يفسد صومه، ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم. هذا المذهب وقول الجماهير أهل العلم. المالكية قلنا لكم بأنهم يذهبون إلى وجوب الكفارة صيام شهرين متتابعين. أو شرب مثلا، أو شرب في نهار رمضان، ليس عليه الكفارة وإنما عليه القضاء فقط. نعم. أي قالوا يجب عليه أن يمسك، الفقهاء يقولون يجب عليه أن يمسك، وهذا ليس عليه دليل، لكن هو قول جيد، ويستأنس لذلك بقول بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس أنه قال يجب عليه أن يمسك عقوبة، يعني من باب العقوبة يعاقب بالإمساك، لا يجوز له أن يستمر في الأكل ويتساهل في الأكل والشرب المفطرة، وإنما يؤمر بالإمساك بقية اليوم، ويعاقبه ولي الأمر إن جاهر مثلا بالفطر. نعم. قال: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. نعم. الآن شرع في ذكر خصال كفارة الجماع في نهار رمضان. هذا الحديث العظيم الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله هلكت، وفي لفظ احترقت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. انظر إلى حرص الصحابة على السؤال، وانظر إلى طريقة لومهم لأنفسهم واعتقادهم بأنهم أتوا بابا عظيما من أبواب الذنوب. قال: هلكت، يقول واحترقت، وفي رواية بأنه يشد شعر رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد رقبة؟ قال: لا. قال: صم شهرين متتابعين. قال: وهل أهلكني إلا الصوم أو كما ورد؟ قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. قال: لا أجد. فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، مكتل كبير من تمر، فقال: أين أراه السائل؟ وين هذا الذي جاء يستفتي؟ فقال: ها أنا يا رسول الله. قال: خذه فتصدق به. ف فقال على أفقر مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، جابتي المدينة جبلان، ما بين لابتيها أفقر أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، فقال أطعمه أهلك، فقال أطعمه أهلك. في هذا الحديث بيان لخصال كفارة الجماع في نهار رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإطعام 60 مسكينا. أما الرقبة فيشترط بأن تكون مؤمنة، الرقبة لابد أن تكون مؤمنة، وهذا من باب حمل المطلق على المقيد، وهي قاعدة أصولية مرت معنا كثيرا وذكرناها، ذكرنا هذه، وقلنا بأن حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب، إذا اتحد الحكم واختلف السبب، فإن جماهير أهل العلم من أهل الأصول يحملون المطلق على المقيد إلا الحنفية. الحنفية يقولون لا يشترط حمل المطلق على المقيد، وإنما يكفي أي رقبة، لأن الله تعالى قال، لأن الرسول قال عتق رقبة، رقبة مؤمنة أو كافرة، فإنه لا يضر. وهذه المسألة مهمة لعلي أذكرها بشكل سريع تنتفعون بها، وهي مسألة حمل المطلق على المقيد. يقولون إذا اتحد الحكم والسبب، إذا اتحد الحكم والسبب فإنه يحمل المطلق على المقيد، مثل قول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم، أي دم؟ لا أي دم، هذه الآية عامة في أي دم، مطلق، مطلق الدم. جاء في الآية الأخرى يقول جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا، دما مسفوحا، مسفوحا هنا قيد مطلق الدم، فتحمل، يحمل الدم المحرم على المسفوح، أما الذي في العروق فهو طاهر، الذي في العروق فهو طاهر. ولذلك اتحد الحكم والسبب، اتحد الحكم والسبب، السبب ما هو؟ خروج الدم، خروج الدم، والحكم حرمة الدم، حرمة الدم، فهنا حمل المطلق على المقيد. ولذلك نقول الدم المقصود بقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم هو المسفوح، الدم المسفوح. طيب إذا اختلف الحكم والسبب فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، مثال ذلك يقول جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الآن قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اليد إذا أطلقت أو إذا ذكرت تنصرف إلى ماذا؟ ها؟ من الأصابع إلى الكتف تسمى يد. ها؟ جاء في قول الله تعالى في آية الوضوء قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. هذه الآية بيّنت بأن اليد هنا التي تغسل في الوضوء حدها إيش؟ المرفق، حدها المرفق. طيب هل نحمل آية إلى المرافق، هل نحمل آية القطع على آية المرافق من باب حمل المطلق على المقيد؟ لا. لماذا؟ اختلاف الحكم والسبب. ما هو سبب آية القطع؟ سرق. وآية المرافق الوضوء. طيب الحكم هنا والحكم هنا اختلف، هذا في الحدود قطع وهذا غسل، ولذلك اختلف الحكم مع السبب. طيب إذا اتحد الحكم واختلف السبب، هنا الفقهاء يضربون مثالا بهذه الآية، قول الله جل وعلا فتحرير رقبة في آية الظهار، قول جل وعلا الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، رقبة، رقبة ذكر أنثى صغيرة كبيرة سليمة معيبة مؤمنة كافرة سوداء اللون بيضاء اللون طويلة قصيرة، هذه أوصاف كلها هل لها اعتبار في هذا؟ لا، ليس إلا في قضية ماذا؟ الإيمان. جاء في آية القتل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا متعمدا، لا، ومن يقتل مؤمنا، لا، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. هنا قيد، قيدها بالإيمان، قيدها بالإيمان. ولذلك الفقهاء هنا جمهور الأصوليين يقول: نحمل المطلق على المقيد، فكل كفارة فيها عتق رقبة يشترط أن تكون مؤمنة، يعني مسلمة. هذا من باب حمل المطلق على المقيد، إلا الحنفية خالفوا جمهور العلماء. طيب لماذا حملنا المطلق على المقيد؟ ها؟ لاتحاد الحكم. اتحاد الحكم، ما هو الحكم؟ كفارة، حكم كفارة. والسبب اختلف، فجمهور الفقهاء لا يلتفتون إلى اختلاف السبب، وإنما ينظرون إلى اتحاد الحكم. طيب إذا اتحد في الحكم ولكن اختلف في السبب، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ ها؟ إذا اتحد في الحكم، عفوا، إذا اختلف في الحكم، اتحد في الحكم واختلف في السبب، أو ذكرنا هذه، لا، على العكس، عكس هذه، ها؟ اتحاد السبب واختلاف الحكم. هذه أيضا مسألة من المسائل الخلافية، مثل قول الله جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. اليد هنا تطلق على الكف، تطلق إلى المرفق، وتطلق إلى الكتف، إلى الكتف، في مقابل قول الله جل وعلا: وأيديكم إلى المرافق. ولذلك نجد مثلا في المذهب وعند الشافعية بأن التيمم يكون إيش؟ إلى المرفقين. التيمم يكون إلى المرفقين انطلاقا من هذه القاعدة، انطلاقا من هذه القاعدة. وهذه القاعدة أيضا محل خلاف، والصواب بأنه لا يحمل المطلق على المقيد. طيب بالنسبة للمسألة اللي ذكرها أخونا سأل قبل قليل فيما يتعلق بالمرأة، هل عليها كفارة كالرجل أم لا؟ هذه مسألة خلافية طويلة بين الفقهاء. القول الأول ذهبوا إلى أن المرأة ليس عليها كفارة، سواء كانت مطاوعة أو سواء كانت مكرهة، أو سواء كانت مكرهة، قالوا ليس عليها الكفارة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكرها في جوابه لهذا الرجل، لأن يعني الرجل قال: وقعت على امرأتي، ولم يقل وعلى امرأتك كذا، وإنما قال عليك كذا. والأصل أن كل ما فيه مالية من جهة الغرامات والضمانات التي تخص المرأة إذا كان الرجل هو المتسبب فهي عليه، يقولون هي عليه. القول الثاني قالوا بأن على المرأة الكفارة إن كانت مطاوعة، إن كانت مطاوعة فهي كالرجل. وعدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أن على امرأته كذا، قالوا هذا معلوم ومعروف ولا يحتاج إلى ذكر، فالنساء شقائق الرجال، والخطاب كما أنه يكون للرجال فالنساء يدخلن فيه إلا ما خصهن الدليل، كذلك النساء إذا جاء الخطاب لهن فالرجال يدخلون فيه إلا ما خصه الدليل. بعض الفقهاء فرق بين المطاوعة والمكرهة، فذهب إلى أن المكرهة لا شيء عليها، وأن المطاوعة هي التي عليها الكفارة. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وقد نصرها، أن المرأة إذا كانت مكرهة يعني مجبرة، أجبرها الزوج، غصبها الزوج على الجماع، فإن الكفارة عليه تضاعف عليه، فيكون عليه كفارة عن جماعه، وكفارة أخرى عن زوجته المكرهة، عن زوجته المكرهة. وهذا هو الصواب، الصواب بأن ليس على المرأة المكرهة الكفارة، ليس على المرأة المكرهة الكفارة، وإنما على زوجها إذا كان أكرهها، سلبها اختيارها ورضاها، فإن عليه الكفارة. هنا مسألة وهي قضية هل يتصور الإكراه على الجماع بالنسبة للرجل. الحنابلة لهم كلام في قضية تصور الإكراه على الجماع، يقولون لو أن رجلا أكره على الجماع قال الفقهاء بأنه ليس عليه كفارة، لكن هنا تساءل الفقهاء يقولون وهل يتصور أن يكره الرجل على الجماع؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن الجماع يتقدمه انتشار من الرجل، ولا يتصور أبدا أن يكره رجل على الجماع فينتشر، لا يتصور أن يكره الرجل على الجماع فينتشر، ولذلك يرتبون الكفارة على كل رجل جامع سواء كان متعمدا أو ناسيا أو مكرها. قالوا لأن دعواه الإكراه غير مقبول، لأن هذا لا يتصور، لأن هذا لا يتصور أن يكون من رجل، لأنه يتقدمه انتشار، والمكره في الغالب لا ينتشر، يعني لا يستطيع الجماع في الغالب، لكن ممكن يحصل في هذا الوقت. وأنا قرأت عن حالة بأن أكره رجل على الزنا بامرأة، وذلك من خلال إعطائه بعض الأدوية أو بعض العقاقير التي لا يستطيع يعني ينتشر غصبا عنه مثل ما يقولون، وهذا حصل وموجود، وجدت حالات في مثل هذه الصورة. إذن قد يكون في السابق، لكن في الوقت الحالي ممكن يحصل شيء من هذا القبيل. نعم ليس عليه شيء، إذا كان زعم الإكراه وبين شيء من هذا فليس عليه شيء. أي نعم، يترتب عليه كفارة عنه وعن زوجه إذا أكرهها، يعتق رقبته، فإن لم يجد يصوم 14، فإن لم يستطع 120 مسكين. أي طبعا بالنسبة للصيام لا بد أن يكون متتابعا، أن يصوم شهرين متتابعين، شهرين قمريين، والشهور القمرية عندنا كم شهر القمري؟ إما يكون 29 أو 30. طيب لو صام الآن في نصف الشهر، رجل الآن في 15 من الشهر صام، كيف الآن نحسب الشهر القمري؟ ها؟ كيف نحسب الشهر القمري شيخ يوسف؟ لا، احنا على حسب الشهر متفقين، الإشكال في قضية النصف، كيف نحسبها الآن؟ هذا قول يعني قول من ذكر الفقهاء على أنه ننتهي بهذا من العملية الحسابية، وإن نصوم 30 يوم، من هنا ومن هنا 30 يوم، لأن الشهر لا يكون إلا 29 أو 30، وهنا لابد أن نغلب 30 احتياطا. ها؟ أي أحسنت. إيه نعم، يقولون ينظر إلى الشهر، ينظر إلى أول الشهر، فإن كان ناقصا خصمه من نهاية الكفارة، يعني يتم صومه فينظر في الشهر الأول هل هو تام أم ناقص، وبهذا يستطيع أن يحسب الكفارة. الذي يفتى به بأنه يحتاط له أن يصوم 30 يوم، يصوم يعني يصوم 60 يوما، هذا هو الاحتياط بالنسبة لمن صامه من منتصف الشهر. فصيام شهرين متتابعين، إذا أفطر في أثناء الصوم اختيارا فإنه يجب عليه أن يستأنف، لا بد أن يعيد الصيام. يعني لو أن رجلا صام وفي صام 20 يوم ثم أفطر متعمدا، فيجب عليه ماذا؟ أن يعيد صيامه، لأن شرط الشارع التتابع، والتتابع هنا واجب. وأما إذا أفطر لعذر كسفر أو مرض أو حيض ونفاس لامرأة مثلا، فإنه يبني ولا يستأنف، بمعنى يكمل، يعني صام 20 يوم ثم سافر، والمسافر يحق له الفطر، المسافر يحق له الفطر، فبعد عودته من السفر يجب عليه أن يكمل صومه. فهل يستأنف أو يبني على ما سبق؟ يبني على ما سبق، يعني يكمل 21 يوم، يبدأ يكمل 21 يوم بهذه الطريقة. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يستطع يعني الصيام فإطعام 60 مسكينا. ذكرنا لكم بأن القاعدة في المذهب بالنسبة للإطعام على قسمين، إن كان من البر فهو مد ربع صاع، وإن كان من غيره فنصف صاع، وإن كان من غيره فنصف صاع. وما هو تقدير المد؟ ها؟ ملء كفي الرجل المعتدل الممدودة، لابد أن تكون ممدودة مش مقبوضة، ملء كفي الرجل المعتدل الممدودة، هذه يسمى مد، وحددها بعض العلماء ب650 جرام، قالوا 650 جرام، هذه وزنها 650 جرام، فإذا كان من البر فربع صاع، وإن كان من غيره فنصف صاع، يعني مدين. والصواب كما ذكرنا لكم بأن هذه راجعة إلى طعام أهل البلد، لقول الله جل وعلا من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذا هو الصواب. طيب، بالنسبة لهذه الكفارة، هل هي على الترتيب أم على التخيير؟ قولان مشهوران لأهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أنها على التخيير، قالوا على التخيير، بأن هذه الكفارات على التخيير لأنها راجعة إلى اختيار المكلف. الصواب هو قول الجمهور، الجمهور قالوا بأن على الترتيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اعتق رقبة، فلما ذكر بأنه عاجز عنها نقله إلى ما بعده، ولو كان على التخيير لقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة أو صم شهرين أو أطعم مسكينا أو أطعم 60 مسكينا. ولذلك جميع الروايات الواردة في هذا الحديث كلها تشير إلى أنها جاءت بلفظة الترتيب وليس بلفظة التخيير. قال اعتق رقبة، قال لا أجد، يعني ما أستطيع أن أعتق، ما عندي شيء. فقال له صم شهرين متتابعين، فقال وهل أهلكني إلا الصوم؟ ثم قال أطعم 60 مسكينا، فقال لا أجد. فدل هذا على أنه يجب ماذا؟ الترتيب بين خصال الكفارة. الحنفية ذهبوا إلى أنه لا يجب الترتيب بين خصال الكفارة، وإنما هي على التخيير، يختار الذي يستطيعه. طيب، ها؟ يقولون بأن هذه كفارات يجزي أحدها، إذا قام بأحدهما أجزأت، إذا قام بأحدها أجزأت. طيب، الآن رجل لا يستطيع الصوم لا لعجز وإنما لشدة شهوته، فهل له أن ينتقل إلى الإطعام؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول لا ينتقل إلى الإطعام لأنه يجب عليه أن يصوم وشدة الشهوة لا تمنع من الصوم. والصواب فيما يظهر والله أعلم، إذا كان الرجل الذي وقع على أهله في رمضان سببه شدة الشهوة فإن له أن ينتقل إلى الإطعام. ويوجد من الناس من لا يملك نفسه، يعني عنده قوة في الشهوة، وربما يكون عنده شبق أيضا، فينتقل إلى الإطعام. بالنسبة للإطعام قال فإطعام 60 مسكينا. الإطعام هنا هل يكرر على الفقير الواحد أم أنه لا بد من أن يكون عدد 60 مسكينا؟ هذه أيضا مسألة خلافية بين العلماء. الجمهور على أنه لا بد من تعدد المساكين، لأن النص ظاهر، قال إطعام 60 مسكينا، فإن في في في فإن الشريعة تدعو إلى إيصال الطعام إلى أكبر عدد من المساكين. الحنفية قالوا لا، قالوا يجوز أن يكرر على الفقير الواحد والمسكين الواحد، فهم نظروا إلى الطعام ولم ينظروا إلى عدد المساكين. قال فإطعام 60 مسكينا، فلو أنه أطعم هذا المسكين 60 مرة يكون قد أطعمه الكفارة، هكذا نظروا إلى الإطعام، قالوا أهم شيء أن يخرج الطعام ولو كرره على مسكين واحد أو على 10 مساكين مثلا أو على 7 كرره، فإنه يكون قد أجزأ قد أجزأت الكفارة. الصواب الأول وهو أن النص الشرعي قال إطعام 60 مسكينا خاصة إذا صحبنا القاعدة الشرعية وهي إيصال الخير والنفع إلى باقي الفقراء والمساكين. قال فإن لم يجد سقطت. هذا هو المذهب، إن لم يجد الكفارة لا عتق رقبة ولا الصيام، لم يستطع الصيام ولا إطعام 60 مسكينا قال سقطت. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل لا أجد تركه، فدل هذا على ماذا؟ على أن الكفارة قد سقطت. والذي يقوي هذا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه العرق من التمر هذا وقال له تصدق به، قال على أفقر مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فقال أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. قالوا لا يتصور أن يكثر الإنسان على أهله، خاصة إذا قلنا بأن أهله مثلا لا يمكن أن يكون عددهم يصل إلى 60 مسكينا، وإنما سيكون عدد قليل، فكيف يطعمهم من الكفارة؟ ولذلك قالوا بأن الكفارة قد سقطت عنه لعجزه، ما وجد شيء. والصواب بأن الكفارة لا تسقط، بأن الكفارة لا تسقط، وإنما تبقى ذمته مشغولة بهذه الكفارة، متى استطاع كفر، فإذا مات ولم يستطع سقطت عنه لانتهاء وقت التكليف، انتهى وقت التكليف. أما إذا كان حيا فإن الكفارة تلزمه متى استطاع. وأما الاستدلال بهذا الحديث فإنه يقال يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصه بذلك لعلمه بحاله حينما اطلع وقال ليس هناك أفقر بيت في المدينة مني، فكانت خصوصية لهذا الرجل. وعلى قول الحنفية في تكرار الكفارة مثلا، تكرار الكفارة على المسكين الواحد، يقال بأنه تصدق به على أهله وهم فقراء. النبي عليه الصلاة والسلام دائما كان يقول اجعلها في الأقربين، فتصدق على أهله. لكن هذا يشكل على القول الراجح الذي ذكرناه بأنه لا يكرر على المسكين الواحد. الصواب بأن ذمته مشغولة بهذه الكفارة، وأنه متى ما إن استطاع كفر، وإذا مات وهو عاجز سقطت عنه. أما إذا مات وقد قدر فإنها تخرج من تركته، من جملة الأموال الواجب التي تخرج من التركة، مثل الديون وغيرها التي عليه. نعم. قال باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. هذا باب يذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى مكروهات الصيام ومستحبات الصيام وأيضا أحكام القضاء. نعم. قال يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. نعم، يكره جمع ريقه فيبتلعه. ما هو الريق؟ الريق هو ماء الفم، هو ماء الفم يسمى إيش؟ اللعاب، يسمى أيضا السور. فيكره عند الحنابلة أن يجمع ريقه فيبتلعه. طيب إذا بلعه من دون جمع هل يكره؟ ها معايا انتم؟ ها لا يكره، اذا بلعه من دون جمع لا يكره. اما اذا جمعه كيف جمعه؟ ها كيف يجمعه؟ ما يبلع. اي لا يبلع، يبقيه يجمعه حتى يتكون ثم يبلعه كانه يشرب جرعه ماء. ها فيكرهونه الحنابلة. لماذا كرهوه؟ خروجا من الخلاف في المسألة، لأن الحنفية يبطلون صوم من جمع ريقه فابتلعه. قالوا هو كمن شرب ماء، لأن به ينتفع، يقولون ينتفع كأنه شرب الماء. أما إذا بلعه من دون جمع فهذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. يكره جمع ريقه فيبتلعه، يكره جمع ريقه فيبتلعه خروجا من الخلاف. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم جواز بلع الريق ولو بجمع، يجوز أن يبلع ريقه ولو بجمع، لأن هذا من البدن وليس هو كالماء، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا لو أنه أخرج ريقه إلى شفتيه ثم ابتلعه، أخرجه إلى شفتيه ثم ابتلعه، هل يفسد صومه أم لا؟ يعني بعض الناس الآن يحصل بأنه يخرج الريق إلى الشفتين ثم يبلعه، بعض الفقهاء يقول بهذا يفطر. لماذا؟ لأنه منفصل عن البدن، انفصل عن البدن، انفصل هذا اللعاب عن البدن. أنا والله ما ودي أتوسع، خاصة بعض الموسوسين مشكلة. أي والله مشكلة، ولا في مسائل دقيقة، لكن نخشى من بعض الموسوسين. على العموم يقولون لو أظهره على شفتيه ثم بلعه قالوا بأنه يفطر، وبعض العلماء يقول لا، بأنه يكره، والذي يظهر بأنه يكره له ذلك، يعني لو أخرجه ثم ابتلعه فإنه يكره له ذلك، يكره له ذلك. أما أنه يفسد الصوم فلا، لكن قد يفسد الصوم بشيء يخرج من الفم كدم مثلا، دم لو ابتلع الدم الذي خرج من باطن الفم لا حرج عليه، صومه صحيح، لكن لو أخرجه عند شفتيه ثم أرجعه قالوا يفسد بهذا الصوم. ويحرم بلع النخامة، النخامة ويقال النخاعة، النخاعة أو النخامة، وبعضهم يفرق يقول النخامة من الرأس والنخاعة من الصدر. قال ويحرم بلع النخامة، لماذا يحرم؟ لأنه مما يستقدر طبعا، مما يستقدر طبعا، فهي تجلب الأمراض، ولذلك النخامة سواء نزلت من الرأس أو من الصدر أو من الجوف فإنه يحرم على الصائم بلعها، يحرم على الصائم بلعها. قال ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، يفطر بهذه النخامة إن وصلت إلى فمه يعني فابتلعها، أما إذا دخلت من دون أن تصل إلى الفم فإنها لا تفطر. لماذا؟ لماذا لا تفطر؟ لأنه ليس بإرادة الإنسان، ليست بإرادته. أما إذا وصلت إلى فمه فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يلفظها، فإذا ابتلعها وازدردها فإنه قد أفطر بهذا، خاصة وأن النخامة لها جرم. هذا هو المذهب، بعض الفقهاء يقول بأن النخامة لا تفطر مطلقا، سواء وصلت الحلق فازدردها أو وصلت الفم فابتلعها لا تفطر، لأنها من الإنسان وليست هي مما يغذي. نعم نعم بعدين. قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. نعم نعم. قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة، يكره ذوق طعام بلا حاجة، أما إذا كان بحاجة فإنه لا يكره، والذوق يكون بطرف اللسان، لأن مادة الذوق في اللسان هي في طرفه، في طرف اللسان. فإذا كان هناك حاجة، كان يكون طباخ في مطعم مثلا ويطبخ ويحتاج أن يعرف قدر الملح أو قدر الأشياء التي يعني في الطعام فله أن يذوق، كذلك المرأة في بيتها لها أن تذوق طرف الطعام إذا كان حاجة، كان يكون مثلا شخص عنده مرض الضغط ما يستطيع أن يأكل الطعام الذي فيه زيادة ملح فتحتاج إلى أن تذوقه، كل هذا لا حرج. أما من غير حاجة فلا، أما من غير حاجة فيكره، كره العلماء ذلك خشية أن يدخل شيء إلى الجوف، خشية أن يدخل شيء إلى جوف الصائم. نعم. قال ويحرم العلك ومضغ، قال ومضغ علك قوي وإن وجد طعمهما في حلقه، ويحرم حلقه أفطر. نعم. ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، طبعا العلك بكسر العين كل صمغ يعلك، الصمغ الذي يعلك هذا مثل ما ذكر ابن فارس يقول العلك بكسر العين، العلك هو كل صمغ يعلك، والآن أنواع العلوك أنواع من اللبان وغير اللبان وأشكال وأنواع، ومنها ما يتحلل ومنها ما يشتمل على صبغة معينة وغير ذلك، وهي أنواع. هنا قال ومضغ علك قوي، يعني ويكره مضغ علك قوي وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، يعني لا يكره ذوق طعام بلا حاجة، ويكره مضغ علك قوي، لكن إن وجد طعم الطعام الذي ذاقه بلا حاجة أو طعم العلك في حلقه فإنه قد أفطر، يفسد صومه بهذا. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. طبعا شيخ الإسلام رحمة الله عليه له قاعدة في بيان مناط الفطر في قضية ما يدخل الجوف. المذهب على أن الذي يصل إلى الحلق هو الذي يفطر، الذي يصل إلى الحلق هو الذي يفطر. أما شيخ الإسلام فيرى بأن مناط الفطر هو ما يدخل إلى الجوف، أما ما يدخل إلى الحلق فلا يفطر، هكذا ذكر رحمه الله تعالى. إذن يكره ذوق الطعام بلا حاجة. طيب إن ذاق الطعام بلا حاجة ثم وصل إلى حلقه فعلى المذهب يفطر، على المذهب يفطر، وعلى قاعدة شيخ الإسلام لا يفطر. لماذا؟ لأنه ما وصل الجوف، لأن النصوص كلها تشير إلى أن الأكل والشرب هو الذي يدخل إلى الجوف. إن مضغ علكا قويا، لماذا قال علك قوي؟ لأنه لا يتحلل، العلك القوي لا يتحلل مثل علك اللبان هذا القوي، ولذلك هو مأمون من أن يدخل إلى الجوف. لكن إن وصل إلى الحلق فعلى المذهب بأنه يفطر. قال ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. العلك المتحلل هو الذي تنفصل أجزاؤه في الصبغة أو بعض أجزائه فتصل إلى الحلق، تصل إلى الحلق في الغالب. إذا بلع ريقه، ريق هذا ريقه الذي اختلط به هذا العلك المتحلل فإنه يحرم عليه، يحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. وعلى هذا مثل معجون الأسنان وغيرها، إن وجد طعمه في حلقه كذلك على المذهب فإنه يفطر بهذا. والصواب أنه لا يفطر على القاعدة التي ذكرتها قبل قليل. نعم. قال وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. نعم. قال وتكره القبلة التي تحرك شهوته. قبلة الإنسان لزوجته على قسمين، قبلة مودة واحترام، وقبلة شهوة والتذاذ. أما قبلة المودة والاحترام فإنها مشروعة في قول جماهير أهل العلم، أما قبلة الشهوة والتلذذ فإنها تكره على المذهب، تكره القبلة إذا حركت شهوة المقبل. وهذا يدلنا على أن الشارع أقام المظنة مقام الحقيقة، وهذه قاعدة موجودة في كثير من المواضع في أبواب الفقه، إقامة المظنة مقامة الحقيقة، وهي أن الشارع منع الذي تتحرك شهوته من التقبيل مع أن الأصل الجواز. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، لكن ماذا قالت عائشة؟ كان أملككم لإربه. وجاء في الحديث، وإن كان محل نظر من جهة الإسناد، أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة فأذن له، واستأذنه آخر فلم يأذن له، قال فنظروا فإذا الأول شاب الذي أذن له شيخ كبير، والذي لم يأذن له شاب صغير، فاحتاط له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مروي أيضا هذا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يأذن للشاب، يأذن للشيخ بالقبلة ولا يأذن للشاب رضي الله عنه. قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. اجتناب الكذب والغيبة والشتم في رمضان فقط؟ في جميع. طيب لماذا ذكر المصنف ذلك؟ زيادة تأكيد. ما يمكن أبدا رجل تلبس بعبادة مثل الصيام، يقول جل وعلا في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزبه يكذب، ما يتصور. ولذلك محظورات الصيام على قسمين، محظورات عامة ومحظورات خاصة. المحظورات العامة ما هي؟ كل ما نهى عنه الشارع، الكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك، والمحظورات الخاصة الأكل والشرب وما في معناه، والشرب وما في معناه، والجماع وما في معناه، والكذب من الخصال القبيحة وهي مطية المنافقين. كذب خصلة خبيثة قبيحة، والله جل وعلا بيّن بأن الكذابين لا يفلحون، الكذابين لا يفلحون. والغيبة ما هي الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. قد سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن الغيبة تفطر، قال لو كانت الغيبة تفطر لما صمنا، لما صمنا. طبعا هذا منه ليس على الحقيقة، وإنما باب هضم حق النفس، باب التواضع رحمه الله تعالى ورضي عنه. والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، فلان طويل قصير كذا إلى غير ذلك، كل شيء يكرهه الإنسان كان حاضرا فهذه غيبة. والشتم، ما هو الشتم؟ سب، السب هذا هو الشتم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن سبابا ولا شتاما ولا لعانا، وينهى عن الشتم عليه الصلاة والسلام، كان يقول المستبان على ما قال، المستبان على ما قال. إذن وتجنب كذب وغيبة وشتم، لأنه في الغالب أن الناس يتعاملون بمثل هذا، ولذلك ذكرها النبي عفوا ذكرت هنا، لأنه في الغالب أن لا يسلم منها الناس، يكذبون ويغتابون، الغيبة تحديدا والشتم كذلك، أنه يحصل احتكاك بين الناس، وربما استفز الإنسان وهو صائم فربما سب وجدع وشتم. نعم. قال وسن لمن شتم قوله إني صائم. نعم، وسن لمن شتم قوله إني صائم، وذلك للحديث حمك الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. من السنة إذا كنت صائما وسبك رجل أو شتمك أن تقول له إني صائم. طيب هذا القول على الحقيقة أم حديث نفس؟ فيه في المسألة خلاف طويل، المسألة خلاف طويل. الصواب بأنه يقول على الحقيقة، يرفع صوته فيقول له إني صائم في صوم الفرض وفي صوم النفل، وبعض العلماء قالوا في صوم الفرض فقط، أما في صوم النفل فلا، حتى لا يرائي أو يجره إلى الرياء، أو يجره إلى الرياء. أما في صوم الفرض فيقول إني صائم. وأما القول بأنه يقول في نفسه فهذا غلط. لماذا؟ لأن حديث النفس لا يسمى قولا، حديث النفس لا يسمى قولا، وإنما القول هو ما صرح به القائل وما جهر به وما أفصح عنه بلسانه، فيقول إني صائم، يعني أنا في حالة تمنعني من الجهل، تمنعني من أن أجيبك، تمنعني من أن أرد عليك، هذا هو المعنى. إذن من السنة لمن شتم أن يقول إني صائم. أسألكم بالله، هل أحد الآن من الناس في رمضان حينما يستفز يقول هذا الكلام؟ يوجد، لكن الغالبية إيش؟ يسب ويشتم، وربما يعني يتجاوز في قضية السب والشتم والتجديع لمن خالفه، تجاوز يضرب بعد مشكلة. نقف عند هذا الحد ونستمع إلى أسئلتكم بعد الأذان. طيب. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. قبل أن نبدأ بالأسئلة، هناك الأخ هاشم يقول أنه تبرع بنسخ مجانية من كتاب زاد المستقنع، فمن كان يريد نسخة منها فرقمه 050-590-2892، وهو موجود على الطاولة بعد الدرس. جزاه الله خير، كتب الله ذلك في ميزان حسنات. آمين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول السائل ما حكم من أنزل في نهار رمضان بالتلذذ بيده من غير تعمد الإنزال؟ الحمد لله، لا يتصور أن إنسانا ينزل بيده من دون تعمد، لا يتصور ذلك، يتصور في غيره، إذا كرر النظر يتصور، أما أنه بيده فإن هذا يكون متعمدا ولذلك يفسد صومه وعليه القضاء في أصح أقوال أهل العلم، عليه القضاء مع التوبة والاستغفار. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من نوى الصيام ولم يتلبس به بعد فهل يجوز له الفطر؟ الحمد لله، إن كان الصوم واجبا، إن كان الصوم واجبا بحيث أنه نوى الصيام فينظر، فإن كان صوم رمضان فيجب عليه أن يمضي فيه، وأما إن كان صوم قضاء أو صوم كفارة أو صوم نذر ولم يطلع عليه الصبح فإن له أن لا يصوم هذا اليوم، وأما إن طلع عليه الصبح فيجب عليه أن يمضي في هذا الصوم ولا يجوز له الفطر إلا لعذر. أما بالنسبة لصوم النفل فكما سبق وأن ذكرنا بأن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، هذا حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، فلماذا لا يقال يستحب للمسافر الفطر مطلقا في السفر سواء مع مشقة أم لا؟ الحمد لله، الذي يجعل الفقهاء رحمهم الله تعالى يفصلون هو الأحاديث المتقابلة في قضية الصوم في السفر أو الفطر، فقد وردت جملة من الأحاديث فيها إشارة إلى الفطر في السفر، ووردت أحاديث تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، صام بعض أصحابه، فمن هنا نشأ الخلاف في قضية ماذا الأفضلية، وإلا إجماع العلماء منعقد على أن للصائم على أن للمسافر أن يفطر في السفر، منعقد الإجماع لها، الكلام في الأفضلية، هل الأفضل أن يصوم في السفر أو الأفضل أن يفطر في السفر؟ نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا أعلنت إحدى الدول ذات المطلع الواحد كدول الخليج رؤية هلال رمضان، فهل يجب على جميع هذه الدول الصوم؟ الحمد لله، الآن ولله الحمد يعني أغلب الدول دول المنطقة تصوم ولله الحمد صوما واحدا، وهذا من فضل الله جل وعلا، ونسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين القلوب. آمين. فلكن قضية يجب، هذه المسألة مطروحة، ذكرنا فيما سبق قضية اختلاف الرؤية، اختلاف المطالع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما الفرق بين حديث النفس والنية، ومن يهم في الفطر ومن يعزم عليه؟ لا، هو مسائل النية لا بد فيها من العزم، لا بد إذا أراد الصوم لا بد أن يعزم على الصيام، لا بد النية أن يكون فيها جازما، أما التردد فلا، التردد في النية لا يصحح العبادة، لا تكون العبادة الصحيحة، هذا هو المقصود، ولذلك لكل عمل نية، وهذا العمل صحته وفساده راجع إلى هذه النية، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، يعني صحة وفساد، فإذا تردد المكلف في النية فكيف يأتي العمل؟ كيف يتصور عمل والنية متردد فيها؟ نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أليس هناك تفريق في بخاخات الربو بين ما يتشكل على شكل قطرات تذهب في البلعوم وبين ما يبقى رذاذا يذهب في القصبة الهوائية؟ بلى، هذا ذكر بعض الفقهاء، وأيضا يقوله بعض الأطباء، يقول بأن هناك بخاخات يتحول الرشات هذه إلى سائل ينزل إلى الجوف، والغالبية أن هذه البخاخات محلها الصدر الغالب، وبعض الفقهاء يذهب إلى أنه حتى ولو دخلت إلى الجوف لا تكون مغذية، هي لا تكون من جنس المغذية، خاصة من يرى بأن الفطر يكون بما يدخل الجوف وهو مغذ، لكن الذي يظهر بأن أغلب البخاخات الآن حتى ولو تشكلت لا تدخل إلى المعدة، وإنما أيضا محلها يعني الشعب الهوائية فقط. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من شك طلوع الفجر فأكل ثم تيقن من طلوعه فهل صيامه صحيح؟ هو على القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل، إذا شك في طلوع الصبح، يعني الأصل أنه كان بقاء الليل ثم تبين له فصومه صحيح، تبين له بأن الفجر قد طلع. أما إذا تيقن هو طلوع الفجر وشك في بقاء الليل، لا، هذا ما يفطر بهذه الصورة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: معلوم أنه من فطر صائما فله مثل أجره، فهل يحصل هذا الأجر إذا فطر هذا الصائم بحبات من تمر؟ نعم، بأي شيء مما يفطر، وإن كان بعض العلماء يحمله على الإطعام. من فطر صائما فله مثل أجره، يعني أطعمه بحيث أنه يستغني عن وجبة العشاء، هكذا ينصون. لكن يظهر بأن الأمر واسع وعلى قدرة الإنسان، والتمر مغذي، تمر مغذي، وسنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، مسائل السحور والفطور، مسائل الإفطار. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول السائل: هل تعد الدردشة والحديث مع المرأة الأجنبية مفطرة في نهار رمضان؟ لا يفطر، يعني مثل الحديث هذا لا يفطر، ولكن الذي يفطر إذا غلبت عليه شهوته فنزل شيء، ويكون هذا النازل منه منيا. أما إذا كان مذيا فلا يفطر صوم، وإنما الذي يفطر المني في أصح أقوال أهل العلم، مثل ما مر معنا: فإذا فكر فأنزل. الإنزال يكون للمني وليس للمذي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم استخدام البخور في نهار رمضان. الأفضل اجتناب البخور، وذلك للخلاف في هذا الأفضل. والإنسان إذا أراد أن يتبخر في الليل، مثل المرضى إذا كان الآن هناك عندنا خلاف مثلا في بعض الإبر وبعض الأدوية التي تناولها المرضى، في من العلماء من يرى بأنها تفطر ومن يرى بأنها لا تفطر. نحن نقول إذا كان بالإمكان تأجيلها إلى الليل أفضل، إلى الليل. أما إذا كان لا يستطيع فما في بأس يتناولها في النهار. كذلك البخور والعطر، التطيب مثلا، هذا يؤجله إلى الليل، هو ليس من الضروريات وليس من الحاجيات، يؤجله إلى الليل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لو أن نائما أحس باحتلامه وشعر بلذته واسترسل معه في النوم، هل يبطل به صومه؟ لا يبطل الصوم إذا شعر به وهو نائم، فإن صومه صحيح، عليه الاغتسال فقط. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم. السلام. يقول: في بعض الأحيان يرجع من المعدة بعض الطعام على هيئة سائل في نهار رمضان ولا يمكن إخراجه، وبعض الأحيان يصل إلى الحلق، فما يجب في هذه الحال؟ القلس هذا والسوائل هذه والإفرازات التي تخرج، يجب على الإنسان إذا بلغت الفم أن يلفظها. أما إذا كانت في الحلق ولا يستطيع لفظها ولا إخراجها فلا حرج عليه في ذلك حتى لو عادت. الذي يفطر إذا بلغت الفم ثم أعادها متعمدا، هذا الذي يخطر به. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم بلع الطعام الذي يمتزج مع اللعاب، هل يبتلعه أم يمجه خلال رمضان؟ ذكرنا هذا، إذا كان هذا الطعام أثره، يعني بقي له أثر مع اللعاب، قد استحال بحيث لا يمكن فصله، فإن هذا لا يضر. أما إذا كان له جرم ويمكن فصله فلا يجوز له أن يبلعه متعمدا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: امرأة استيقظت بعد الفجر وعلمت بأنها قد طهرت قبل الفجر ولم تنوي، أو نوت إن كان يوم غد يوم طهر فهي صائمة، فما حكم صيامها؟ نعم، يعني الآن هي على مسألتها على صورتين. الصورة الأولى هي شاكة بأنها ستطهر أم لا، فقالت: إن كان هذا اليوم سأطهر فيه، يعني قبل الفجر سأطهر فيه، فهذا فرضي، هذا صوم. فاستيقظت بعد الفجر فوجدت بأنها قد طهرت، فإنها تصوم وتمضي في صيامها وصومها صحيح على القاعدة التي ذكرناها. أما إذا هي لم تنوي أن تصوم هذا اليوم، فاستيقظت بعد دخول الفجر، دخول الصبح، فعلمت بأنها طهرت قبل الصبح، يجب عليها أن تقضي هذا اليوم، وبعض العلماء يوجب عليه الإمساك، يقول تمسك بقية يومها. الصواب بأنه لا يجب عليه الإمساك، وإنما عليها القضاء، قضاء هذا اليوم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم متابعة البلد التي تعتمد الحساب الفلكي في إثبات الشهر وتخالف الدول التي تعتمد الرؤية. إذا كنت في هذا البلد ومجمعون على اعتماد الحساب الفلكي فصم معهم وأفطر معهم، فصم معهم وأفطر معهم لتحقيق مقصود الشرع من الاجتماع والائتلاف، نبذ الفرقة والخلاف والشقاق والنزاع. أما إذا كنت في بلد يعتمد الرؤية وهذا البلد قريب منك فأنت ليس لك علاقة به وليس لك ارتباط به، فتصوم في البلد الذي أنت فيه، تصوم وتفطر في البلد الذي أنت فيه. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن من أكل وهو شاك في طلوع الفجر وكان الفجر قد طلع أن صومه صحيح، فهل هناك فارق بين أن يكون واهما أو ظانا أم أن الأمر سواء؟ لا، هو قلنا إذا شك في طلوع الفجر فإن صومه صحيح لأن الأصل بقاء النهار. أما إذا اعتقد، يعني غلب على ظنه أن النهار لم يطلع، المذهب على ماذا؟ على أن يفسد صوم حينما يتبين طلوع الصبح. قلنا الرواية الثانية بأنه إيش؟ حتى لو ظن وهو الصواب بأنه لا يفسد صومه لأن الأصل بقاء الليل. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يصح إطلاق كفارة الظهار على كفارة الجماع في نهار رمضان مع وجود الفارق؟ لا، هو الكلام ليس في قضية قضية الحكم، حكم هذه وحكم هذه، لا، قضية أن الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا بأن الكفارة المغلظة الواردة في القرآن هي كفارة الظهار، يسمونها كفارة مغلظة، ولذلك كل كفارة مغلظة مثل كفارة الظهار يقولون عليه كفارة ظهار، يعني عليه كفارة لا لكونه ظاهر، لا، ولكن لكونه جامع في نهار رمضان، مثل المجامع في نهار رمضان عليه كفارة مغلظة. هذا تعبير للفقهاء حتى تضبط الكفارة، لأن الكفارة وردت في القرآن، كفارة الظهار وردت في القرآن في سورة المجادلة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل تلزم الكفارة من جامع في نهار رمضان إذا أنزل أم لم ينزل؟ نعم، أحسنت على هذا السؤال. بالنسبة لمن جامع في نهار رمضان سواء أنزل أو لم ينزل فإن الكفارة واجبة عليه، كفارة واجبة عليه، لأن كل وطئ أوجب غسلا وجبت فيه الكفارة، هذا هو الضابط. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من جامع أهله وهي حائض في رمضان فهل تلزمه كفارتان، كفارة الوطئ في الحيض وكفارة الجماع في رمضان؟ نعم، بالنسبة لمن جامع امرأته وهي حائض فعليه كفارتان، كفارة الجماع في نهار رمضان لانتهاكه حرمة الشهر، وكفارة اتيان الحائض على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن العلم بعض العلماء يذهب بأن ليس عليه إلا التوبة، والصواب عليه التوبة والكفارة. نعم. يقول أيضا شيخنا: وهل يجوز في المذهب الجمع بين كفارتين مختلفتين؟ لا، بالنسبة إذا اختلف سببهما فلا يجمع بينهما، يعني ما يجمع بينهما، ما يجمع بين كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، لأن الاختلاف سببهما، هذا سببه الظهار وهذا سببه الجماع. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل من أفطر في رمضان بعذر ثم قضاه بعد ذلك ينال الفضيلة الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أم لا ينال هذه الفضيلة؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن كل من أفطر بعذر ينال الفضيلة، لأن الله تعالى عذر من كان مسافرا وعذر من كان مريضا، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهذا يدل، هذه النصوص كلها تدل على ماذا؟ على أن الأجر باق إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف نفهم الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نظن أنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نظن أنه لا يصوم في شعبان؟ في شعبان. نعم، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع الصيام في شعبان، فأحيانا يصومه وأحيانا يفطر فيه عليه الصلاة والسلام. بهذا تجتمع الأحاديث، حديث عائشة وحديث أسامة بن زيد وحديث أنس تجتمع، يعني كان يداوم أحيانا على يصومه، يصوم أغلبه أو كله، وأحيانا كان يفطر في شهر شعبان. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: الذي جامع في نهار رمضان ثم جن وبقي مجنونا، فمن يكفر عنه؟ يكفر عنه من ماله إن وجد، من ماله إن وجد، يعني إن استمر به الجنون حتى مات كفر عنه من ماله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل كل من لزمه الإمساك بقية يومه إذا جامع فهل عليه كفارة؟ نعم، هذا على المذهب، هذا على المذهب. الصواب قلنا ماذا؟ ها؟ ليس عليه إلا كفارة واحدة. لا، السؤال غير السؤال، ما هو السؤال؟ يقول: هل كل من لزمه الإمساك بقية اليوم إذا جامع فهل عليه كفارة؟ احنا قلنا المذهب نعم عليه كفارة، والصواب لا كفارة عليه، ما عليه ولا كفارة، لكن المذهب عليه كفارة من أمسك بقية اليوم. ها؟ لا نفرق هنا من لزم من وجب عليه الصوم فلزم. لا لا، حتى على التفريق نحن ذكرناها قبل قليل من باب التفصيل فقط، وإلا الصواب سواء كان يعني يجب عليه الإمساك أو لا يجب عليه، الصواب بأنه إذا إذا إذا جامع فإنه لا كفارة عليه، هذا هو الصواب. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من جامع في يومين فهل المذهب أنه عليه كفارتان سواء كفر في اليوم الأول أو لم يكفر؟ نعم، هذا هو المذهب، سواء كفر أو لم يكفر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من جامع في الدبر يفطر ويغتسل وإن لم ينزل مرة؟ نعم مرة. نعم، على القاعدة التي ذكرناها. نعم. يقول أيضا شيخنا: هل الكفارة تلزم من جامع في الدبر إجماعا أم فيه خلاف؟ فيه خلاف، المسألة هذه فيها خلاف، لكن الصواب بأن عليه الكفارة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من نوى الجماع في نهار رمضان فنوى السفر حتى لا يوجب على نفسه الكفارة المغلظة، فماذا عليه؟ والله هذه من المسائل التي يعني فيها خلاف، وبعض العلماء قالوا بأن ليس عليه شيء لأنه جامع بعذر وهو السفر، وبعض العلماء قالوا يعامل بنقيض قصده لأنه أصلا هو لم ينشئ السفر إلا لأجل الفطر، والقاعدة الشرعية أن على أنه يعامل بنقيض القصد فيقال يقضي وعليه الكفارة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من جامع في صيام القضاء لشهر رمضان في غير وقت رمضان فهل عليه الكفارة والقضاء معا؟ من جامع في أيام قضاء رمضان فليس عليه إلا القضاء فقط، لأن الجماع في نهار رمضان قال العلماء لانتهاك حرمة الشهر، حرمة هذا الزمان، زمن الصوم، أما في غيره فليس عليه إلا القضاء فقط. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تلزم الكفارة إذا بدأ فطره بالجماع أم إذا أفطر بمفطر آخر ثم جامع؟ يقول: هل تلزم الكفارة إذا بدأ فطره بالجماع أم إذا أفطر بمفطر آخر ثم جامع؟ إذا كان يقصد بأنه أفطر بطعام أو شراب ثم بعد ذلك جامع، فأيهما يلزمه؟ يلزمه القضاء فقط لأجل الإطعام أم لأجل الكفارة؟ هذه أيضا من المسائل التي تبحث، وأيضا على نفس القاعدة السابقة وهي المعاملة بنقيض القصد، المعاملة بنقيض القصد، قالوا فإن أكل متعمدا لأجل أن يجامع عوقب بنقيض قصده، هذه يذكرها العلماء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا كان على المرأة كفارة بسبب الجماع في نهار رمضان فلماذا لم يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل كفارتين عنه وعن زوجته؟ لأنه هو الذي جاء يستفتي، هو الذي جاء يستفتي، ولم تأتي المرأة لتستفتي، هذا هو الجواب. يقول أيضا شيخنا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن حال المرأة مكره، ذكرنا هذا، قلنا بأن هذا أمر معلوم، وأن الخطاب للرجل، الخطاب للمرأة كالخطاب للرجل، المرأة تدخل في الخطاب في الأمر والنهي. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف قلنا بكفارتين على الرجل على القول الصحيح، والله عز وجل حدد له كفارة واحدة ولم يلزم بكفارة امرأته، حتى في الحديث لم يأمره بكفارتين؟ لا، نحن ذكرنا الإكراه، لعل الأخ السائل يعني لم ينتبه للمسألة، ذكرنا الإكراه، يعني أجبرها على الجماع وأكرهها على ذلك، قالوا فإنه يتحمل كفارته، وهذا من جنس العقوبات، وهو باب معلوم بالفقه من جهة الضمان، يضمن مثل هذا الجنس المعتدي، هو متعدي فيضمنه الشارع، وهذه لها قاعدة في الفقه معلومة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا تزينت المرأة لزوجها في نهار رمضان حتى أغرته بجماعها فوقع عليها، فهل الكفارة على المرأة أم على الرجل؟ لا، على الرجل وعلى المرأة، عليه كفارة وعليها كفارة إذا كانت بمثل هذه الصورة التي ذكرت في السؤال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه يحبكم في الله، حبك الله عليك. يقول: الذي يصوم شهرين متتابعين كفارة، إن احتال فتعمد السفر ليأخذ فيه برخصة الفطر، هل يستأنف بعد فطره أم يعتد بصومه؟ هذه أيضا نفس تأتي ضمن المسألة التي ذكرناها قبل قليل، المعاملة بنقيض القصد، لكن الذي يظهر الله أعلم بأنه يبني. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن كيفية الصيام قبل الإسلام. الله أعلم بصفته، ونحن ذكرنا بأن الله تعالى أوجب الصيام على من سبق، لكن كيفية صيامهم ما ورد عندنا شيء. يسأل أيضا شيخنا عن حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر من السحور. لا ينبغي للإنسان أن يتساهل بالأكل والشرب أثناء الأذان، واجب عليه أن يمسك حينما يسمع المؤذن، إلا إذا كان الإناء في فمه فإنه يكمل، أما أنه إذا سمع الأذان فيجب عليه أن يتوقف. نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.